ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحضور الأعزاء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، ونحمد الله عز وجل أن التقينا بكم في هذا البيت المبارك وهذا المسجد العظيم ومن أحب البقاع إلى الله المساجد، بل أحبها على الإطلاق إلى الله عز وجل بيوته في الأرض المساجد. وشكر الله عز وجل القائمين على هذا المسجد خيرا، جزاهم خيرا، وشكر الله لهم على هذا، على هذه الدعوة وهذا الانتداب لمثل هذه المحاضرة. فبالعلم تحيا القلوب، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. وأردت أو آثرت أن أذكر لكم حديثا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، فيه أنه رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه، فجاء أحد الأعراب فوقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس ورفع كل راعي. وكان هذا الأعرابي يلبس جبة من سيجان مزرورة بالحرير والديباج. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتلببه من مجامع جبته، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن نوحا عليه السلام عندما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو وضعت في كفة والسماوات والأراضون في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأراضين كنا حلقة مبهمة لقصمتهن أو فصمتهن كلمة لا إله إلا الله. وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. قالوا يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ أهو يا رسول الله أن يكون لأحدنا ثوب جميل حسن يلبسه؟ قال لا. قالوا يا رسول الله أهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان يلبسهما؟ قال لا. قالوا يا رسول الله أيكون لأحدنا دابة حسنة يركبها؟ قال لا. قالوا يا رسول الله أهو أن يكون لأحدنا أصدقاء وجلساء يجلس إليهم؟ قال لا. الكبر سفه الحق وغمط الناس. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام اشتمل على فوائد عديدة ومعاني وتوجيهات حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الأمر الذي روى لنا هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو أبو محمد عابد وفتى قريش، واختصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. انتقدت قريش عبد الله بن عمرو في كونه كان يكتب كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف تكتب؟ فربما يختلط هذا بالتنزيل فلا تكتب، وقد يغضب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا فتكتب ما يقول في حالة الغضب، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. حتى لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حالة الغضب لعن شخصا كانت هذه اللعنة كفارة وطهورا لهذا الشخص الذي لعن في حالة الغضب ومن هذا القبيل، فكان عبد الله يكتب وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة لا يكتب إنما يحفظ رضي الله عنه، لم يكن يكتب أبو هريرة. فلماذا أيها الناس انتشر حديث أبي هريرة وكثر ولم يكن هذا لحديث عبد الله بن عمرو؟ ذكر العلماء ثلاثة أمور. الأمر الأول أن عبد الله بن عمرو مشى مع الفاتحين ولم يتمركز في المدينة، مشى مع أهل مصر وبقي في مصر، وقالوا ومات في مصر ودفن في مصر، بقي أبو هريرة في المدينة حيث الناس يتوافدون ويتواردون على المدينة، والمجالس وحلقات العلم غاصة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص. الأمر الثاني أن أبا هريرة نال بركة الدعوة النبوية لأنه لا ينسى ما يسمع، لا ينسى ما يسمع، ومع ذلك كان أبو هريرة لا يتكل على حفظه وإنما كان يراجع ويذاكر محفوظه. الأمر الثالث أن عبد الله بن عمرو أكثر من الرواية من الزوامل التي أخذها عن أهل الكتاب، ولم يكن أبو هريرة كذلك. إذن كم هي الآن؟ ثلاثة أمور: أدت إلى إكثار أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمرو، مع أنه كان يكتب وغير ما ذكرنا، وكان رضي الله عنه من العباد الزهاد النساك، ولا يخفى عليكم هذا. فقال رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية جاء إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل البادية يغلب عليهم الجفاء والغلظة والحدة في العبارة، فقام هذا الأعرابي وكانت عليه ثياب تدل على شيء من الكبر، شيء من الكبر والعلو والزهو، ثياب من سيجان ومزرورة بالحرير والديباج، إذن فيه شيء من هذه الخصلة الذميمة. فقام واقفا ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكني بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال إن صاحبكم قد رفع كل راعي ابن راعي ووضع كل فارس ابن فارس. وهذه قسمة غير صحيحة وشهادة غير عادلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل من هؤلاء الناس ما لا يحتمل من غيرهم، لجهلهم طارة، لقلة علمهم طارة أخرى، لجفائهم وشدتهم وغلظتهم، لبعدهم عن مضان ومواضع العلم والحضر. جاء رجل وجذب النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه حتى أثر حاشية الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بناقته ويعترض هؤلاء الأعراب ويمسكون بلجامها، واحد منهم يمسك اللجام يوقف النبي عليه الصلاة والسلام بلا استئذان، بلا استئذان أو كلمة رفيقة أو كلمة لينة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسع صدره لهم ويرأف بهم ويرفق بالحوار والحديث معهم. ليه؟ هو الذي علم الصحابة وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل حرم على النار كل سهل هين لين. لما جذبه الأعرابي من حاشية ردائه أمر له بقطيع من الغنم بين جبلين، وما جعل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه بالمثل أو يأمر أصحابه أن يبطشوا به أو يحرمه من العطاء، لا، انظر، يجزي بالسيئة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. يقول الإمام ابن القيم معاملتك الطيبة اللينة الرفيقة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إما أن تكتسب رجل جديد أجنبي غريب بهذه المعاملة الحسنة، واحد لسه جديد ما بينك وبينه علاقة ولا معرفة، تكتسبه بالكلمة الطيبة بالمعاملة الحسنة بالرفق، وإما عدو تدفع شره بهذه الكلمة اللينة السهلة، وإما صاحب وصديق لك تزداد العلاقة بينك وبينه بالكلمة الحسنة والكلمة الرفيقة هكذا. فالكلمة الحسنة أنت لست بخاسر عندما تأتي بها، وقولوا للناس حسنة ما يضيرك مجان، ما بتدفع فاتورة في الكلمة الحسنة. والكلمة الطيبة صدقة، بعضنا يعجز أن يتصدق بالدرهم والدينار ولا يقدر، فلا يزهد أو يضن أو يشح أن يتصدق بالكلمة الطيبة. لو قال قائل كيف للنبي عليه الصلاة والسلام يقبل من هذا الأعرابي مثل هذا الأسلوب الفظ الغليظ، نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انظر، أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في حياته أساء إليه هذا الأعراب. الحكم في حياته بخلاف الحكم بعد مماته ووفاته عليه الصلاة والسلام، الأمر يختلف. الكلام هذا في حد ذاته كفر، لكن في حياته له أن يسمح صلى الله عليه وسلم عن قائله، فهو حق آدمي. حق من؟ حق آدمي، وهو سيد ولد آدم، ولا فخر عليه الصلاة والسلام سمح. الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك لما اختصم الزبير والأنصاري في شراج الحرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زبير، خذ الماء واسقي أرضك، فإذا بلغ الماء الكعبين سرح الماء إلى جارك فليسقي أرضه. فغضب الأنصاري من هذا الحكم، فقال: أن كان ابن عمتك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء، هذه الكلمة في حد ذاتها كلمة لا شك أنها كفر، لكن الأمر يختلف في حياته عليه الصلاة والسلام وخطابه وهو حي، وبعد حياته وفي مماته وفاته الأمر، لأنه حق آدمي يشترط فيه المسامحة، تنازل الآدمي، صفح الآدمي عن حقه، تنازل الآدمي عن حقه. وهو النبي عليه الصلاة والسلام سمح وعفى عن الأعرابي وكذلك الأنصاري، حتى كان عروة بن الزبير يقول: ما كنا نرى أن هذه الآية نزلت إلا فيه الزبير والأنصاري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وغير ذلك من المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام حكم في ثنية الربيع أن تكسر، لما اعتدت الربيع على المرأة فكسرت ثنيتها، فقال أخ الربيع: والله يا رسول الله لا تكسر رباعيتها، لا تكسر ثنية الربيع، لا تكسر. فما كان من الخصم إلا أن تنازل عن حقه ورضي بالصلح وقال: عفوت يا رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله لا بر، لا بر قسمه. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن تكسر ثنية الربيع، والحديث في الصحيحين، ومع ذلك قام هذا الصحابي وقال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها، لا تكسر ثنيتها. ومثل هذه المواقف، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته يسمح ويصفح ويحلم عليه الصلاة والسلام على الرجل الجافي الفظ الغليظ. فقال هذا الأعرابي هذه الكلمة العظيمة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بريء من هذا، فإن الله عز وجل يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين يتركونه ولا يؤمنون به ولا يحكمونه ولا يعملون به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى عليك ثياب من لا يعقل. نستفيد منها أن الثياب والملابس والزي يؤثر في أخلاق الرجل، تؤثر في أخلاق اللابس. فإن كان اللابس يلبس لباس أهل المجون أثرت فيه، إن كان اللابس يلبس لباس أهل التدين والتشنن والاتباع تؤثر فيه وفي أخلاقه، وينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون كذلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قوته عليه الصلاة والسلام وشجاعته، تلبب الأعرابي من مجامع ثوبه ليشد انتباهه والتفاته، فينتبه الخطورة ما قال، وإلا لم تكن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن هذه. لكن أحيانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تتقحمون في النار وأنا أخذ بحجزكم، وأنا أخذ بحجزكم. نعم، للخوف علينا والإشفاق علينا، هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة، يعني مقدمات الموت، علامات الوفاة حضرت وحصلت، قال لابنه يوصيه الوصية. يا إخوة، قد يستدرك الإنسان بها ما فاته، وتوصل عمله الماضي بالعمل القادم. الوصية تسن بها سنة حسنة، تهدم بها سيئة، تأمر فيها بالمعروف، تنهى فيها عن المنكر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الوصية منها الوصية الواجبة ومنها الوصية المستحبة. الوصية الواجبة: لو كانت لك حقوق عند الناس وأموال وتعاملات مادية، أو عليك للناس أموال وحقوق مادية، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه، من حديث ابن عمر في الصحيح. وكان ابن عمر كذلك يقول: لا يمر علي ليلة أو ليلتان إلا ووصيتي تحت رأسي. الوصية أوصاك الله عز وجل بذلك، وأوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام بذلك. نوح عليه السلام أوصى ابنه المؤمن بخلاف ابنه الكافر، فقد راح مع الطوفان من زمن، فأوصاه هذه الوصية. الوصية أوامر ونواهي مصحوبة بالترغيب والترهيب. نعم، فيها ترغيب وفيها ترهيب. فيها ترغيب في الواجبات، وأول الواجبات التوحيد، وأحسن الحسنات هي كلمة لا إله إلا الله. فقال: إني قاص عليك الوصية وقاصر فيها، يعني إيه؟ أختصرها اختصارا وأوجزها إيجازا، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. هذا نوح عليه السلام الذي مكث في قومه للدعوة 950 سنة. تصور كم كان عمره. فلو عمرت والله عمر نوح، مع إن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، لابد أن تلقى الله ولابد أن تشرب كأس الموت. هذا نوح عليه السلام جرب التجارب وخاض المواقف والمشاهد 950 سنة يطوف في الأرض، كان رسولا إلى أهل الأرض جميعا. تصور، لن يترك قرية إلا أن يقيم الحجة عليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا نوح عليه السلام. ففي نهاية المطاف أراد أن يخرج بوصية لابنه العزيز عليه، فلذة قلبه، أراد أن يعطيه زبدة تجاربه، خلاصة ما يخرج به من هذه الدنيا. فقال: أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. فيا ترى ما هما الأمران وما هما الخصلتان؟ اثنتان. قال بلا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة يا إخوة هي الكلمة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قالوا بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. إذا قيل لك من ربك قلت الله ربي لا إله إلا هو. هذه الكلمة يا إخوة هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، هي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون إليها إذا اعترتهم الغفلة واعتراهم النسيان واعتراهم الإعراض. هذه الكلمة هي التي من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها خلق الله الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أعلى الأقوال وأفضلها وأفضل شعب الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قول لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلى شعب الإيمان هي كلمة لا إله إلا الله، الكلمة العاصمة، الكلمة العاصمة. إن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما اعترى الرجل بسيفه ورأى الرجل بريق السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لقد قالها متعوذا خائفا من بريق السيف. فقال عليه الصلاة والسلام يا أسامة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف لك بلا إله إلا الله وقد قالها الرجل؟ هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ أي هل اطلعت على ما في سريرته؟ أقالها نفاقا أم قالها إخلاص؟ ولذلك من قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار وأدخله الله الجنة. كلمة لا إله إلا الله من قالها يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار وأدخله الله الجنة. كلمة لا إله إلا الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع قريشا ويناديهم بأفخاذهم وأسمائهم وألقابهم فيقول قولوا كلمة تدين لكم بها العجم والعرب وأشفع لكم بها عند الله. فاجتمعوا، فكان ممن اجتمع أبو جهل وأبو لهب، فكان أبو لهب يقول ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ استنكفوا واستكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فنزل قوله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. الكلمة المنجية التي إذا حققناها نلنا العز والمجد والسؤدد والصدارة والريادة كما كان أجدادنا وكما كان آباؤنا الأوائل وكما كان أسلافنا. هذه الكلمة يا إخوة طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من عم أبي طالب، أبو طالب الذي كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته ورعايته ويقف دونه ودون قريش. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمي، وفي آخر الأنفاس وفي آخر اللحظات يفارق الدنيا، يا عمي قل لا إله إلا الله، أشفع لك بها عند الله. فكان آخر أمره أن مات على ملة عبد المطلب ولم يقل هذه الكلمة المنجية، الكلمة الفارقة، لا إله إلا الله. انظر إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله فيه: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي، والغلام يجود بنفسه، وأبو الغلام واقف عند رأسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. فأخذ الغلام ينظر في وجه أبيه وفي وجه النبي عليه الصلاة والسلام كالمستشير، كأنه يستشير، كأنه يستأذن. فقال الرجل اليهودي لابنه: أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فقال الغلام: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم قطع. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: جهزوا أخاكم، أو دونكم أخاكم فجهزوا، دونكم أخاكم فجهزوا. هذا عم، انظر إلى موقف عم النبي وإلى موقف الغلام اليهودي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر نهاية أبي طالب وانظر نهاية الغلام. أبو طالب أخذه علي رضي الله عنه ووارى به الطرى، بينما الغلام غسل وكفنا وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكان في مقابر المسلمين الصحابة الكرام. انظر الفارق ولحظات بين النهايات، لحظات. هذه خاتمة كيف وهذه نهايته كيف. والأصل في ذلك أن يوفق أحدنا إلى هذه الكلمة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مفتاح الرسالات أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الكلمة مفتاح الفرج، مفتاح الفرج. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت تكلم بهذه الكلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التوحيد مفتاح الفرج وأساس زوال الكروبات، التوحيد. حافظ على هذه الكلمة دائما، ردد هذه الكلمة التي هي أحسن الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، هذه الكلمة العظيمة يا إخوة، من تدبر في معناها وعلم أنها مبنية على إثبات وعلى نفي، إثبات ونفي، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دونه فقد عبد بباطل وليس بحق. زن نفسك على هذه الكلمة، هي المعيار، معيار اليقين، معيار الإيمان. ولذلك إذا كانت بإخلاص، إذا كانت عن علم، إذا كانت عن يقين، إن كانت عن صدق وليس نفاقا وليس رياء، فإنها تثقل السماوات والأراضين. ولذلك في سنن الترمذي حديث البطاقة أن رجلا يوم القيامة يخلصه الله سبحانه وتعالى، يخلصه من ماذا؟ نحن في الدنيا هنا واحد مثلا عليه 100,000 لفلان، واحد عليه 1,000,000 لفلان، واحد عليه 2,000,000، واحد عليه 10,000,000، واحد عليه 100,000,000، يكون في قرب، يكون مخنوق بالتعبير المعاصر، مخنوق. ده بيتصل عليه وين 100,000، والثاني بيتصل عليه وين 200,000، والثالث بيتصل عليه مخنوق. الله سبحانه وتعالى يخلص هذا الرجل المخنوق حقيقة. بس ده مخنوق مش في دين فلوس، هذا مخنوق في 99 سجلا مليئة بالمعاصي والآثام والخطايا والكبائر والصغائر. 99 سجل، كل سجل مد البصر. فين مد البصر؟ يعني مش من هنا للجدار للباب مثلا، لا لا، إنما مد البصر. شوف لما تقف في مكان خلاء فلاه صحراء تنظر مد البصر، كل صفحة من السجل مد البصر. فيقول الله عز وجل: هل لك من حسنة تربها علينا؟ فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، لكن قالها بإخلاص، قالها بيقين، قالها بصدق، قالها بعلم، لكن وقع في المعاصي والكبائر. ولسنا معصومين، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. كلنا نلم، كلنا ذو خطأ، كلنا ذو ذنب. فتخرج له تلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات مقابل هذه البطاقة. البطاقة كالبطاقة التي معنا الصغيرة هذه، لأنها كرت صغيرة هكذا، ورقة رقعة صغيرة. انظر إلى فضل هذه الكلمة، فضل كلمة التوحيد، كلمة التقوى، الكلمة الطيبة، الكلمة التي من أجلها جردت السيوف وانقسم الناس فريقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من أجلها كانت المعارك والغزوات والسرايا والبعوث. هذه الكلمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. هذه الكلمة يا إخوة، كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام سنوات طوال يدعو الناس إليها، يعلمها الناس، وكم مكث نوح عليه السلام يعلمها الناس ويوجههم فيها ومن أجلها، فما آمن معه إلا قليل من الناس أهل الإيمان الذين نجوا معه في السفينة وركبوا هذا المركب والفلك، ونجاهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فأوصاه بماذا؟ قال: أمرك بلا إله إلا الله. فلو كانت لا إله إلا الله في كفة، والسماوات والأراضون في كفة، لرجحت كفة لا إله إلا الله. نستفيد من هذا أن السماوات 7 والأراضين 7. هناك من أهل الفلسفة من ينكر أن الأراضين 7 وينكر أن السماوات 7، على رغم قد أوتوا من العلم الكثير والكثير، ولكن لم يصلوا لهذه الحقيقة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. السماوات سبع ولكل سماء باب ولكل سماء عمار وساكنون من الملائكة وغيرهم. سماوات طباق بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. والسماوات أجرام، أجرام أي جسم جرم يحس، وليست كما يقول بعض الفلاسفة إنها شيء معنوي أو دخان، لا، السماوات أجسام محسوسة. ولذلك في ليلة المعراج كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرج به إلى السماء الأولى يستأذن ويفتح الباب ويسلم، والسماء الثانية كذلك والثالثة كذلك والرابعة كذلك. الأراضون سبع، سواء أدركنا هذا على حقيقته أو لم ندركه نؤمن بهذا ونسلم ونصدق وموقنون بما قال الله سبحانه وتعالى. إذن أيضا نستفيد أن الله عز وجل يوم القيامة يجعل الميزان وينصب الميزان، وأن الميزان له كفتان، وليس الميزان كميزان الدنيا فيه ظلم أو جور أو حيف، لا، ونضع الموازين القسط العدل، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. كل شيء تفعله من خير أو شر سيجسد. الأعمال يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يقلبها أجساما وتكون محسوسة، مع أن الأعمال أعراض أشياء معنوية نؤمن بالميزان، خلافا لمن أنكر الميزان من الجهمية والمعتزلة وأهل الفلسفة والكلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأحاديث الميزان ربما تصل حد التواتر، أحاديث الميزان ربما تصل حد التواتر، بينما أهل البدع والأهواء أنكروا عقيدة القول الذي قال أهل السنة في الميزان الذي يكون يوم القيامة، يكون فيه السجلات طارة الكتب، وتكون فيه الأعمال طارة، ويكون فيه الأشخاص طارة أخرى، ويكون فيه الثواب طارة رابعة. إذن في الميزان كم سيوزن؟ طارة الأعمال، طارة الكتب السجلات، طارة الأشخاص، كما في الأحاديث أن الرجل الضخم العظيم السمين المتكبر يأتي يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم قوله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويؤتى بالناس البطاشون الجبارون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر أمثال النمل على صور الرجال على صور الرجال، فلا يزنون عند الله جناح بعوضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. ولو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة، يعني ملتصقات مبهمات كالصخرة الواحدة كالجدار الواحد والجسم الواحد، لقصمتهن وفصمتهن في رواية أخرى كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تتبدد بها القربات والهموم والغموم والشدائد والظلمات. يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك تبددت الظلمات وخرج من بطن الحوت يسير يمشي. نعم، كان الخليل عليه السلام عندما ألقي في النار يقول لا إله إلا الله، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنجاه الله من النار. هذه الكلمة يا إخواننا لها فضلها ولها عظمها ولها ثقلها، ألا فلنحافظ عليها. وهي قبل ذلك وصية نوح عليه السلام ووصية الأنبياء جميعا، قول لا إله إلا الله. إذن ما هو الأمر الثاني؟ قال وبسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. التسبيح معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المعايب والآفات والنقائص وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. نزه ربك عن كل عيب، عن الظلم، عن العجز، عن النوم، عن السنة، عن الضعف. نزه ربك عن الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له صاحبة ولم يتخذ ولدا. نزه ربك سبحانه وتعالى عن النقائص. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ووصف الله بأنه فقير وهم الأغنياء، حاشا وكلا، كيف يكون كذلك وهو الذي ينفق منذ خلق السماوات والأراضين ولم تغض النفقة خزائنه، لم ينقصها شيء، الخزائن لم تنقص، سحاء الليل والنهار ينفق ليل نهار سبحانه وتعالى. أي غني في الدنيا؟ إنما هو غني بإعطاء الله له، بإغناء الله إياه. فسبح ربك دائما، لأن ربك عز وجل يحب التسبيح. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما قال، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. من ضن بالدرهم أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه سبحان الله وبحمده. أكثر منها، اجعلها على لسانك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما من شجرة، ما من جماد، ما من حيوان إلا يسبح الله عز وجل، ويسبح مقرونا التسبيح بحمد الله عز وجل. حافظ على هذا التسبيح صباحا ومساء. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لا تغفل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استقلت الشمس طالعة إلا سبح الله عز وجل كل شيء إلا أغبياء بني آدم ومرضة الشياطين. أغبياء بني آدم غافلون. الذي رفع الشمس هذه وأتى بها هو الله سبحانه وتعالى. لا يقدر على ذلك إن لم يرده الله دولة من الدول أو حاكم من الحكام أو قارة من القارات أو بشر أيا كان. الذي جاء بها وأخرجها بعد هذا الغياب منك هو الله سبحانه وتعالى. فلما ترتفع وتستقل وجب عليك أن تسبح الخالق سبحانه وتعالى، العلي القدير الذي شاء أن تخرج هذه الشمس مرة أخرى من المشرق، وإن شاء أمسكها وأتى بها من المغرب، فحين ذاك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. فاتق الله يا عبد الله، إياك والغفلة عن تنزيه ربك عز وجل. الله سبحانه وتعالى مدح المرسلين بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سلم عليهم لسلامة ما قالوه في ربهم سبحانه وتعالى، أثبتوا له الكمالات ونفوا عنه النقائص والمعايب والآفات، أثبتوا له الكمالات كلها بأسمائه وصفاته ونعوته سبحانه وتعالى وأفعاله وإحسانه وبره بخلقه، ونفوا عنه النقائص كلها. هذا التسبيح مطلوب منك يا عبد الله، اجعله على لسانك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل في اليوم مرات ومرات. شرع التسبيح في الركوع، سبحان ربي العظيم، تصور سبحان ربي العظيم، وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده. لما نزل قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في ذلك في ركوعه وفي سجوده ويسمع منه ذلك، ربما يجهر ليعلم أصحابه فيقولون يا رسول الله تكثر من هذا. أو كانت عائشة تقول كان يتأول قوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول في الركوع سبحان ربي العظيم كما قال الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، تجعلها في سجودك وتقول أيضا سبحان ربي الأعلى وبحمده وبحمده، يعني أسبح الله قارنا ذلك بحمده، أي أنفي عنه الآفات والنقائص وأثبت له الكمالات، فهو مستحق الحمد سبحانه وتعالى بكل أفراده وأحاده عز وجل. إذن أمره بأمرين يا إخوة، الأمر الأول بكلمة لا إله إلا الله أي التوحيد، حافظ عليه، احفظه، إياك أن يخدش، إياك أن ينقض بأي ناقض، إياك أن يهدم بأي مفسد يفسده ويهدمه، حافظ على هذا التوحيد ففيه نجاتك وفيه سلامتك وفيه عزك ومجدك وفيه رفعتك وفيه رضا ربك سبحانه وتعالى وفيه أنك متبع للمرسلين. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء كما قال ربنا تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي يا محمد عليه الصلاة والسلام أدعو إلى الله على بصيرة. إذن كلمة لا إله إلا الله وهي مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، والأسنان هذه هي الواجبات التي أمرت أن تأتي بها، والأعمال الصالحة من عبادات وفرائض يدخل فيها أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج، والواجبات التي في الدين كذلك الانتهاء عن المحرمات. وإلا لو قال رجل لا إله إلا الله بلا عمل فماذا يا ترى ينفعه؟ ماذا يا ترى ينفعه وقد عاش عمرا مديدا لا يعمل بهذه الكلمة؟ يخدشها طارة، ينقضها طارة، يفسدها طارة أخرى، ينقص أجرها، ليقوم بشروطها واجباتها ومكملاتها ومقتضياتها ومغزاها ومعناها؟ لا، فيقع في الشرك الأكبر ويقع في الشرك الأصغر. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ينبه أصحابه، حتى قال بعض الأصحاب يا رسول الله ما شاء الله شئت؟ قال لا، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، لكي يحفظ هذه الكلمة. لما قال الصحابة الكرام اجعل لنا يا رسول الله أنواطا كما لهم أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى أو بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بعضهم يقول وأبي وآبائي وشرفهم، فقل لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، ولا بالطواغي، نعم لا تحلفوا بآبائكم أو بالآلهة المختلقة المصنوعة، إياكم أن تحلفوا بغير الله. من كان حالفا بالله، من كان حالفا فلا يحلفن إلا بالله أو ليصمت. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كل يمين دون الله شرك، كل يمين دون الله شرك. فكان ينهاهم أن يحلفوا بغير الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. كذلك الأمر بالتسبيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعجب من شيء جرى على لسانه التسبيح. إذا تعجب من شيء قال سبحان الله أو قال الله أكبر، التسبيح على لسانه عليه الصلاة والسلام. إذن هذان أيها الإخوة الكرام أمران عظيمتان، أمران عظيمان وردا في وصية نوح شيخ الأنبياء الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط. ثم قال نوح عليه السلام وأنهاك عن 2. انظروا كيف في أسلوب، اسمه أسلوب تحليع وتخليع، أسلوب تحليع وتخليع، يعني أنك إذا أردت أن تجارح الجرح نظفته، طهرته، ها أزلت عنه أي وسخ أي جرثومة، ثم وضعت عليه الدواء النافع الذي يأتي بإذن الله، الله عز وجل بسببه بالشفاء والتحسن والسلام. كذلك نوح عليه السلام أتى بأمر تحلية وأتى بأمر تخلية. تخلية من الشركيات والبدع، إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الكفر، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من المعاصي، سليم من الكبر. نعم، نهاه عن أمرين، الشرك والكبر. الشرك، نعم الأنبياء يخافون من الشرك ويحذرون من الشرك ويحذرون منه. كان الخليل عليه السلام كما في القرآن المنزل بين أيدينا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الخليل عليه السلام، واجنبني أي وفقني لذلك ونجني وجنبني وباعد بيني وبين الشرك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه فيقول أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر الرياء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي الذنب أعظم يا رسول الله، فيقول أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. الكفر الذي هو الشرك الأكبر يا إخوة، نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، من لقي الله لم يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه قد أشرك به شيئا دخل النار. ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني على ما كان منك فإني أغفر لك ولا أبالي ما لم تشرك به شيئا. أو كما في الحديث: إنك إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك به شيئا إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الشرك نهاه عن أمرين: الشرك والكبر. الشرك أسوأ السيئات يا إخوة، أعظم المنكرات الشرك بالله، وإلا لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ إلا من أجل اجتثاث جذور الشرك والوثنية. مكث النبي عليه الصلاة والسلام السنوات الطوال، وفي النهاية جاء في عام الفتح وكسر تلك الأصنام وهدم تلك الشركيات، نعم، ورفع من رفع من الصحابة حتى أنزل الأصنام من فوق الكعبة. كل هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا نعم أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم جميعا. جاء النهي من نوح عليه السلام لابنه عن الشرك، أي بأنواعه، الأكبر منه والأصغر، الظاهر منه والخفي، القليل منه والكثير، المعنوي منه والحسي. فنهاه نهيا عاما شاملا، وإن كان مجملا فهكذا الأنبياء كلامهم مجمل ويحمل معاني كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى خصهم بالبيان والفصاحة والبلاغة. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، واختصر الله عز وجل له الكلام اختصارا، فربما يتكلم بالكلمة الواحدة أو الجملة من كلمتين، فيجلس العلماء والشراح في مجلدات طوال يشرحون مثل هذه الكلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، كلمة يعني جملة اسمية من مبتدأ وخبر، لكن مكث العلماء ألفوا في هذه الكلمة مجلدات يشرحون مغزى منطق هذه الكلمة ومفهوم هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة ومقتضاها، وكيف يعني فهمت عند من سبقنا من السلف الصالح، وما تحتويه وما لا تحتويه. فرحم الله علماءنا وأسلافنا حيث سهلوا لنا العلوم وبسطوا لنا المسائل والجمل والكلمات الواردة في الأحاديث، وقبل ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى فسروا التفسير البين واضح بعدة يعني اعتبارات ومن عدة زوايا ومجالات، فرحمة الله عليهم جميعا. الخلاصة أن نوح عليه السلام نهى ابنه عن الشرك القولي والشرك الفعلي والشرك العقائدي وغير ذلك مما سبق ذكره، نهاه عن الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. لأن المشرك يسوي بين من خلق من تراب وبين رب الأرباب، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، الديوان الأول الظلم، دواوين ثلاثة، الظلم دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الكبائر والمعاصي والصغائر، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفر إذا مات الإنسان عليه، ولذلك أبو لهب خلد في النار كما في كتاب الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر الصورة. وكذلك أبو جهل فرعون هذه الأمة، وكذلك فرعون لأنه أشرك بالله وادعى الربوبية وادعى أنه هو الإله الذي يسمع له ويطاع. وخذ من هذا القبيل أهل الإشراك، أشركوا بالله فارتكبوا الظلم الأعظم، لأنهم سووا بين من خلق من تراب وبين رب الأرباب وبين خالق السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. وديوان يغفره الله، ما هو ظلم العبد لنفسه بينه وبين نفسه، وديوان لا يتركه الله، ديوان لا، ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد فيما بينهم، حتى إنه سبحانه وتعالى لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء، من الشاة القرناء للشاة الجماء اللي ملهاش قرون، والقرناء معروف معنى، حتى لو نملة اعتدت على نملة يقتص منها كذلك، ولو جبل اعتدى على جبل يقتص منه كذلك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل مقسط، ويحب أهل العدل ويحب أهل ويحب المقسطين. معنى يا إخوان؟ إذن النهي من نوح عليه السلام عن أمرين: الشرك بجميع أنواعه، الثاني الكبر. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكبر الذي هو من كان في قلبي مثقال ذرة منه لا يدخل الجنة، كما في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، على تفصيل في شرح هذا الحديث عند علماء السنة كابن حجر والنووي في فتح الباري وفي صحيح شرح الإمام مسلم، شرح صحيح الإمام مسلم الإمام النووي وغير هؤلاء من العلماء. فقالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يحب أحدنا أن يلبس ثيابا جميلة؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. ثياب جميلة من غير إسراف ولا مخيلة، ثياب إيه؟ ها؟ جميلة لكن من غير إيه؟ من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة، يعني الزهو التعالي. المخيلة واحد عنده خيلاء، عنده زهو، عنده تعالي، عنده فخر بما أعطاه الله وعجب. لا، هذه من مصايد الشيطان. الكبر هذا من مصايد الشيطان وفخوخ الشيطان، إياك أن تقع في الكبر. طيب، قالوا: يا رسول الله، أيحب أحدنا أن يكون له نعل حسن يلبسه؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يحب أحدنا أن يركب دابة حسنة فاخرة؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يكون لأحدنا جلساء، أصحاب، رفقاء، أصدقاء، أهل خير، أهل صلاح وتدين؟ قال: لا، الكبر سفه الحق. سفه الحق معناه أنه لا يرى رجحان الحق، لا يرى رجحان الحق، ولا يرى صحة الحق، ولا يرى رزانة الحق من شرع، من أحكام، من حكم يأتي عليه، حكم شرعي يحكم به عليه، يرد الحكم، يسفه الحق. لا، كن منقادا للحق، كن منقادا للشرع، كن منقادا للحكم الذي إذا صدر عليك سلمت واستسلمت وفوضت أمرك لله، وكان قلبك منشرح ما فيه حرج ولا فيه مضايقة، ولا تكون أنت مخنوق بالتعبير البلدي. بعض الناس يتصرف عليه الحكم فيقول: أنا مخنوق من هذا الحكم، أنا مش راضي بهذا الحكم، هذا الحكم الصحيح، مع إنه حكم 100% صحيح والأدلة تدينه. فيسفه الحق ويرد الحق. أهل البدع والأهواء ينطبق عليهم هذا الأمر، يسفهون الحق لأنهم يستدركون على الشارع ويستدركون على النبي عليه الصلاة والسلام. من ابتدع فقد استحسن، من ابتدع فقد استدرك على الشرع. إياك أن تستدرك على الشرع، بل كن متبعا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيب فتنة، ما هي الفتنة؟ تحبب إليه البدعة ويترك الحق. الكبر شيء عظيم، مرض خطير، مرض وخلق ذميم، مرض عضال. إياك والكبر، كن دائما متواضعا، كن سهلا منقادا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالجمل الأنف. أنف، الأنف يعني هنا في أنفه حلق، إذا جاء الصبي يقوده من هذه الحلقة يمشي معاه. المؤمن كالجمل الأنف، سهل ينقاد للحق، بسيط، ما يجادل ولا يعارض. المؤمن هكذا كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، إذا قيل إذا جاء الصبي أو الغلام أو الطفل يقود بالسلسلة، وأول السلسلة في أنفه، الخزام نار، خزام في أنفه، ينقاد إلى الحق، لا يستكبر ولا يتعالى عن الحق ولا يسفه الحق، بل يتواضع للحق دوما دوما دوما. إذن الكبر يا إخوة عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة مختصرة موجزة: سفه الحق، أي دفع الحق، رد الحق، الاستخفاف بالحق الشرعي أو الحق الذي توجب عليه وحكم به عليه، وغمص الناس أو غمط الناس، أي احتقار الناس. ولذلك كان عبد الله بن المبارك يعظ بعض العباد الزهاد فيقول له: التواضع ونفي الكبر أن إذا مشيت في الطريق ووقع بصرك على شخص ما، لا تعتقد أنك أفضل من هذا الشخص، لا تعتقد أنك أفضل من هذا الشخص، قد يكون هو أفضل منك عند الله وما يدريك، فالغيب يعلمه الله، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. نعم، إياك أن تحتقر أحدا. كان بعض السلف يقول: لو مر بك كلب إياك أن تحتقر الكلب، لو شاء الله لجعلك في مقامه. إياك أن تحتقر الكلب، حتى الكلب الحيوان تحتقره. نعم يا إخوة، إياك أن تزدري أحدا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه إيه؟ المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أو يلمزه أو يغمزه أو التنابز بالألقاب. إياك، كن متواضعا، تواضع تك كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. النجم تراه على سطح الماء ولا لا؟ ولكنه في الفلك يدور. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على إلى طبقات الجو وهو وضيع، وهو وضيع. الدخان يعلو في طبقات الجو لكن هو وضيع وحقير الدخان، لكن انظر إلى النجم فكن كالنجم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: تواضعوا عباد الله، فمن تواضع لله رفعه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. ربما تأتي الجارية الصغيرة تأخذ بثوبه فينقاد لها صلى الله عليه وسلم، كان يجالس الفقراء والمساكين والضعفاء، ولا يأبى ولا يأنف أبدا أو يستكبر عليه الصلاة والسلام. كان يزور الفقراء والمساكين والمحاويل والضعفاء والعاجزين، يزورهم عليه الصلاة والسلام إلى بيوتهم، ولا يستنكف عليه الصلاة والسلام أن يداع بالطفل الصغير، ولا يستنكف ولا يستكبر عليه الصلاة والسلام أن يركب وراءه الصبي والفقير وبعض أصحابه على دابة واحدة يرتدفان عليها. وهذا كله من تواضع عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت مع الناس، يقول ابن عمر: كان إذا طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت مع الناس. كان الرجل من أهل البادية يدخل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة جلوس وهو جالس بينهم، فيقول: أيكم محمد؟ أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش متميز، غير متميز، لا بثوب ولا بلون ولا بمجلس ولا مقعد معين، لا، ولا بدابة معينة أبدا عليه الصلاة والسلام. كان يدخل رجل عربي يقول: أيكم محمد؟ أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وكان ربما يمشي بالثياب المتواضعة، لا نقول ربما، كان هذا حقيقي، حقيقي فعلا، يمشي بالثياب المتواضعة بالثوب الواحد وكان الصحابة من بعده، كان أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة يقول: لم أتولى وأنا خيركم، إذا رأيتم فيه شيئا نبهوني وانصحوني وحذروني، التفت انتبه إلى آخر ذلك. عمر بن الخطاب مشى يستلم مفاتيح بيت المقدس وثيابه مرقعة. معاوية رضي الله عنه كان يمشي في دمشق في عهده وخلافته وثيابه مرقعة، يحمل طعامه على كاهله ويأخذ بيده ما يريد من السوق. أبو هريرة كان يحمل على ظهره حزمة الحطب، ما عنده غاز، ما عنده كان عنده غاز، أنبوبة، مواسير غاز، حطب. يمكن بعضكم هنا لسه برضه عنده الفرن القديم اللي ما بيحتاجش تصليح ولا فاتورة ولا مواسير ولا مفاتيح ولا حاجة، ربما. وكان العيش بتاعه لا شك لذيذ جدا جدا جدا، صح ولا لا؟ ولا ايه؟ وبتعملوا عليه الرز المعمر وما إلى ذلك، صح؟ مرة من المرات قالوا يعني، واحنا في أيام زمان في السبعينات والستينات، مر وزير الصحة برجل المزارع زمان، انتوا عارفين ساعة الأيالة كده، ساعة الظهر، والرجل المزارع فارش منديل كده زمان وحاطط مع ايه كده خبزايه طابونه كده من اللي انتوا عارفينها. الحج عارف اكيد، الجيل الجديد ده يعني الحمد لله تمام. فوزير الصحه مع السكرتير قال له: تعالى بس خلينا نشوف الحاله اللي احنا فيها دي، شوف المزارع ده يحصل ايه. فالمزارع معاه طابونه كده حلوه، وفحل بصل كده اهو، وحتة جبنة وعليها حاجة بتعمل كده، مش من القديم أو بس في حاجة بتعمل كده. فوزير الصحة قال له: يا ابني خلينا نشوف الرجل ده هيموت بعد ساعة، خلينا نشوف، ننتظر نبص نشوف. فأكل وبعدين مد يده في الأناية وشرب مية صافية وقال الحمد لله وتجشأ كده وتكرع، ده كده رضا، وأقل من كده رضا، صح؟ احنا لسه بنقول كده الأيام دي؟ ما أظنش، الكلمة دي قليلة جدا الأيام دي على فكرة، ده كده رضا وأقل، كنا بنسمعها زمان. فوزير الصحة قال له: امشي يا ابني، ده احنا اللي هنموت بعد ساعة، مش هو اللي هيموت، ده هو اللي ده هو عايش حلو وكويس صحته تمام. اليوم الخيار فيه هرمونات والقتة والبطيخ والشمام والبطاطس زي ما انتم عارفين، هدرجة، الله يستر علينا، الله يستر علينا. المؤذن والإمام قارئنا، احنا طولنا نقفل. بيقول لك الإمام أبو داود زمان جاء البلد ده، مصر، دخل مصر، جاء من بلاد فارس، سجستان قريب من أفغانستان، ومر على بغداد، وبعدين بعد بغداد جاء مصر. فقال رحمه الله: دخلت مصر، ده في العام في القرن الثالث الهجري، فقال: رأيت في مصر قثاءة طولها 11 شبر، 11 شبر قثاء، خيارة كده أو قثاء 11 شبر، زمان زمان. اليوم أنتوا القثاء عامل كده، الخيار عامل كده، والقثاء تلفونات، ما فيش أيامه ما كانش فيها هدرجة ولا هرمونات، لأن الطاعة كانت هي الغالبة، الطاعة والاستقامة، صح؟ وقال: رأيت أترجة، يعني زي التفاحة كده، فاكهة مقسومة نصفين حملت على بعير، أترجة زي التفاحة كده، فاكهة بس مقسومة نصفين الواحدة ومحمولة على بعير، شق هنا وشق هنا. والإمام أحمد دخل خزائن بني أمية ورأى البر القمح الغل الغلة، قال الحبة مثل نواة التمر، الحبة الغلة. لو سألتم الحج على الزراعة أيام زمان هيحكي لكم عجب العجاب، كم كان الفدان بيجيب انطار قط صح؟ غير اليوم. وكان الغلة بتيجي كم إرداب، ها؟ ولو زرع سمسم أو ذرة أو كده أو كده كم يا كم، صح ولا لا؟ المية صافية، الناس بيحبوا بعض صح؟ ها؟ متألفين، أهل الحارة الواحدة عارفين بعض، فلان مرض عارفين، فلان اتزوج عارفين، فلان مات عنده أي حد، كلن عارف. اليوم أنت تعرفوا الأحوال تغيرت صح؟ التواضع، المحبة، المودة، السؤال عن جارك، الأخلاق الحسنة دي عايزينها تيجي. احنا كنا في شهر رمضان صح؟ كان في تقارب ومحبة ومودة وتآلف وتعاطف وتكافل صح؟ ها؟ احنا في شهر شوال عايزين نفس الأمر. ها؟ احنا أول محاضرة بعد ايه؟ صح؟ ولا دي أول؟ شوفوا بقى، احنا عايزين إن شاء الله كما كنا في رمضان نكون في شوال. واعبد ربك حتى يأتيك ايه؟ اليقين، حتى يأتي آخر نفس وانت ماسك على السنة والاتباع والطاعة. لمثل هذا فليعمل العاملون، بارك الله فيك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس إن شاء الله، من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فارمها بين عينيه. ها، وصية الحسن البصري. أختم كلامي بثلاث وصايا كان العلماء يتوصون بها. واحد، إذا أصلحت سريرتك أصلح الله علانيتك. الأولى هي، هنخرج وإحنا حفظناها إن شاء الله، أصحاب تفتيش أبو سكين، الناس الطيبين، أهل الوضوء، أهل الصلاة، أهل المسجد، أهل الأذان، أهل الشعائر، المسابقة إلى الخيرات، تمام؟ الوصية الأولى إيه؟ أصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، أصلح ما بينك وبين الله. الثانية، يصلح الله بينك وبين الناس. الثالثة، أصلح آخرتك يصلح الله لك دنياك. ها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل التسنن والاتباع. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفار الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أهل مصر الأمن والأمان والاستقرار، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا من أهل المساجد، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الذكر، اللهم اجعلنا من أهل الخشوع والبكاء، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح شبابنا وبناتنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا، اللهم تقبل منا الطاعات، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اغفر لنا السيئات، اللهم استر منا العيوب واغفر لنا الذنوب برحمتك أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال والإنصات والحضور، وبارك الله فيكم جميعا، واعذرونا على التقصير إذا كنا أطلنا عليكم أو تجاوزنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.